بسم الله، الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى الشرح المختصر تحفة الحنبلي إن شاء الله. نبدأ باب أهل الزكاة، باب أهل الزكاة، يعني نتكلم في هذا الباب عن آخذي الزكاة ومتعلقات ذلك، وهم ثمانية. الراجح بل نقل ابن زنجوي إجماع على ذلك، وابن قدامة على عدم جواز صرف زكاة المال في غير الأصناف الثمانية، وأن في سبيل الله خاص بالإيه؟ بالجهاد. والبعض حتى يخرج منه الحج، يعني البعض يقول ان الحج في سبيل الله الحديث، والبعض لا يقصره على الايه الجهاد ويخرج منه حتى الايه الحج. فلا يجوز صرف زكاة المال في غير الجهات الثمانية المذكورة من جهات الايه الخير. قال الامام احمد: انما هي لمن سماه الله تعالى. الصنف الاول الفقير، وهو من لم يجد نصف كفايته، يعني الفقير لا يجد شيئا البتة، يعني ايه لا يجد النصف، ده هو اشد حاجة من المسكين. الله جل بدأ انما صدقاته للفقراء، فبدأ بالايه بالاهم الاكثر احتياجا، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر بخلاف الايه، واخد بالك؟ المسكنة. فالفقير اشد حاجة من المسكين. بعد ذلك الصنف الثاني المسكين، وهو من يجد نصفها او اكثرها. طبعا المفهوم ان هو ما لم يصل الى الكفايه، ما لم يصل الى الكفايه، فهو يجد النصف او الاكثر ما لم يصل الى الايه الى الكفايه. كفايته اسرته في العام، فيعطى الفقير والمسكين تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة كاملة. الأصل كده إن شخص من أهل الزكاة، يتكفل بفقير أو مسكين يعطيه تمام كفايته لآخر الإيه، مثلا يسأله: أنت اللي بيكفيك كام في الشهر أو في اليوم؟ بتحصل كام في اليوم؟ بيكفيك كام؟ يشوف النقص كام ويديله النقص طوال الايه السنه، فيعفه عن الايه عن المسألة. يجي عرفنا الفقير اللي هو اشد حاجه من المسكين، اللي هو لا يجد نصف الكفايه، لو عنده النصف فاكثر ما لم يصل الى حد الكفايه هذا مسكين، وكلاهما من اصناف الزكاه. الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. العاملين عليها جباة الزكاة، حفاظ الزكاة، الكتبة، من يقسم الزكاة بين مستحقيها، الخارص، الكيال، الوزان، الساعي، الراعي، الحمال، الجمال، كل دول كل واحد منهم بيعطى أجرته، بالك. كل ده من مؤنة الايه الزكاة كعلف الدواب، كعلف دواب الايه الصدقة. فهذه اشياء يحتاج اليها، واخد بالك، في ان يقوم امر الايه الزكاة، فيعطى العامل ايه اجرته او اجرة مثله. معايا كده؟ حتى لو غني كأجرة، لا أجرة أجرة أجرة يأخذ أجرته، العامل عليها كأجرة ليها، واخد بالك. والأمر دوت خاص بغير المتطوعين، يعني المتطوع هو أصلا تطوع بعمله في سبيل الله، فلا يجوز متطوع، فلا يجوز له أن يأخذ أجرة على إيه، على ما يقولش أنا من العاملين عليها، يبقى متطوع يقول أنا من العاملين لا أخذ من الزكاة، لا، المعامل عليها اللي هو ينصبه الإيه الإمام، غير كده ليس من العاملين إيه عليها. الرابع المؤلف، صنف الرابع المؤلف. المؤلف عرفه الشيخ وهو السيد المطاع. شوف ليه شروط، السيد يبقى سيد في قومه، مطاع في قومه او في عشيرته، ممن يرجى اسلامه. يعني لو اعطيته المال يرجى انك انت ايه، انه يسلم. طب لا يرجى انه يسلم لكن يخشى شره، او يرجى بعطيته انه يكون مؤمن ويزداد ايه، يزداد ايمان، خد بالك. او يرجى بعطيته اسلام نظيره، خد بالك. الرجل اللي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شاء بين جبلين فقال لقومه اسلموا فان محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فاسلم، خد بالك. او يعطى من اجل جبايه الايه، الزكاه، مما لا يعطاه الا بالتخويف او بالتهديد، واخد بالك. يكون ده مطاع في قومه وانت تديله يقول لك خلاص انا هجمع لك الايه، فانت حصلت مصلحه اكبر من ايه، من وراء ذلك. او لاجل دفع ضرر عن المسلمين، كان دخل باب ايه، زي باب الهدنه كده، واخد بالك. فيعطى الاعطاء ده موكل الى الامام لانه بيعطيه بقدر ما يحصل به الايه، التاليف. صحيح ان هذا غير منسوخ، وانك ان هو ايه، ما كان العمر ان ينسخ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ان والكلام ده اتكلم في شرح المطول، لكن هي عند حاجه لو الدوله فيها قوه لا تحتاج للتاليف خلاص لا يعطى الايه، المؤلفه فيها ضعف او تحتاج للتاليف ونظر الامام انه يؤلف، يؤلف. الخامس المكاتب، وشوف هو عبر التعبير القرآني قال ايه، وفي الرقاب، هو قال المكاتب، واخد بالك، لان لفظ الرقاب يشمل الايه، يشمل المكاتبين، واخد بالك، ويشمل العتق من الزكاة، ويشمل فداء الأسرى من الزكاة، واخد بالك. فهو نبه على شيء، تنبيه البعض على الايه، على المكلمه من المكاتب، واخد بالك، هو مستسعى لنفسه، واخد بالك، هو طلب السعي بغير الايه، غير شراء الرقاب وعتقها، واخد بالك. فحتى يعني دفع توهم انه لا غير داخل او خارج من الايه، الرقاب، فذكره للتنبيه عليه. الغارم، الغارم، الغارم ده صنفان. الاول اشار لي بقوله وهو من تدين، يعني تحمل دينا للاصلاح بين الناس، سواء اهل قرى او قبائل او عشائر، هو بيلتزم في ذمته مال ليصلح، واخد بالك، او يوقف الدماء اللي بين الايه، بين القبائل او الايه، العشائر، واخد بالك. فاذا اعطوا المال تحمل ديه مثلا، واخد بالك، بيطفئ الثائره بين الايه، بين هذه القبائل، فتسكن الايه، الفتنه. فلو لم نعطيه من زكاه المال، واخد بالك، هيجحف ذلك بايه، بماله، فيتوقف عن الايه، التحمل، فتتعطل هذه المصلحه اللي فيها خير المسلمين، فكان المناسب ان احنا ايه، نعطي. يبقى ده النوع الاول، من تدين للاصلاح بين الناس. الثاني او تدين لنفسه، تدين لنفسه لمصلحه خاصه، سواء دين مباح او محرم وتاب منه، واخد بالك. واعسر، واخد بالك، الدين لنفسه حتى لو محرم وتاب منه، واعسر بالدين فيعطى من الزكاه، واخد بالك، وفاء دينه، وفاء دينه. السابع الغازي في سبيل الله. طبعا الغزاة دول نوعين، في المرتزقة وفي الايه، اللي هم المقيدين في الديوان. المقيدين في الديوان دول اللي هو السجل اللي بيكتب فيه اسماء الجند، دول لهم من الايه، من الغنيمة، ليهم سهام من الايه من الغنيمة، لكن المرتزقة او المتطوع هذا ليس له سهم من الغنيمة، واخد بالك، ليس له حق في شيء من الديوان، فلذلك يعطى من زكاة المال لايه ليغزو في سبيل الله عز وجل. الثامن ابن السبيل، السبيل اللي هو الطريق، فسمي ابن السبيل يعني ابن الطريق، واخد بالك، لملازمته اياه، لان هو ايه يكون دائما في الايه ليس له مأوى يأوي اليه، وهو الغريب المنقطع عن بلده. طبعا لازم يكون السفر ده سفر مباح، لو سفر محرم لا يعطى من الزكاة حتى لا يتقوى على المعصية، لكن لو محرم وتاب منه يعطى ما يبلغه بلده. يعطى ولو كان غنيا في بلده، يعطى ولو وجد في مكانه من يقرضه. لا خلاص بيتملك يا شيخ. فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، يعني الأصناف الثمانية المذكورة تعطى من الزكاة بقدر إيه حاجة كل منهما لا زيادة عن الإيه الحاجة إلا العامل، واخد بالك، فيعطى بقدر إيه أجرته. ولو كان هذا العامل غنيا ولو كان قنا، يعني القن أصلا لا يعطى، لأن اللي بيأخذ مين سيده، أنت بتحرر رقبي لكن ما بتعطوش للإيه مال القن، ف حتى لو كان العامل قن واخد بالك يعطى لقدر أجرة مثله. ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، الخوارج دول اللي هم تكفير بقى، اللي هم بيكفروا بالإيه بالذنب، بيكفروا عثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، اللي بيستحلوا دماء المسلمين وبيستحلوا أموالهم، واخد بالك. والبغاة دول قوم خرجوا على الإيه على الإمام بتأويل سائغ، فلو ليهم شوكة ومنها يقاتلهم الايه الامام تأديبا لهم. فالخوارج والبغاء اذا غلبوا على بلد واخد لك، وهم اللي بيجمعوا الزكاة، واعطاهم او اخذوا الناس قهرا العشر فيقع موقعه واخد لك، وإن كان هذا خارج عن الموضوع لكن هو يبين أمر، يعني يوضح هذا الكلام. ابن قدامة نقل إجماع على أن مصرف في سبيل الله خاص، إجماع على أنه هو في سبيل الله خاص بالإيه بالجهاد، يقول إلا ما نقل عن عطاء أنس من أنها تجزئ في القناطر والجسور. طبعا بعد التدقيق في هذا الكلام وجبنا الاثار بتاع انس وغيره، المقصود ان بعض الولاة كانوا ياخذون الزكاة، يعني ايه يجلسون قوما على الجسور وعلى القناطر فياخذون العشور من التجار اللي هم غير المسلمين، فالتاجر المسلم لما يمر او يتاجر في بلاد المسلمين بيؤخذ منه ايه زي الضريبة كده العشر، فهم جلسين لهذا الأمر، فلما كانوا يمر عليهم التجار المسلمين كانوا يأخذوا منهم الزكاة، واخد بالك، فبيسألوا، واخد بالك، بيسألوا هل تجزئ ولا نعيدها تاني، هم بيأخذوها قهرا. فقال إن إيه إن نعم في سبيل الله خاص بالإيه إجماع خاصة بإيه بالجهاد إلا ما نقل عن الحسن أو عطاء وأنس، واخد بالك، إن تجزم أخذ في الجسور. طب هو اللي أخذ في الجسور دوت واخد بالك إيه ليه نقض الإجماع بيه، ليه نقض الإجماع بيه، وابن قدامة ما فاهم واخد بالك ليه نقض الإجماع بالكلام ده، مع إن هما يعني إيه أخذوا الولاء أخذوهم إيه منهم، لأن كان دول الولاء دول يغلب عليهم إيه الجور والظلم، فكانوا يضعونها في غير مواضعها، يضعونها في غير ايه مواضعها، فكأن انت بتديها لهم وانت عارف انهم يضعوها في غير مواضعهم فتجزئك، وان وخدلك لم يضعها في مصرف من المصارف الثمانية، لذلك هو ايه كأنه عمم مصرف في ايه، كأنه هم اجازوا تعميم مصرف في سبيل الله، لان الحكام ديت بياخدوها يضعوها في غير الايه. واضح كده الكلام في غير الموضوع؟ واضح يا جماعه؟ تمام. يعني زي اللي بتجمع حاجه الوقت ده مثلا زيها كده تحطها في رصف الطرق ومش عارف ايه، مصرف الطرق وما يحطوش مستشفيات ولا حاجه، بيرصف بيها الطرق. والمهم يعني واخد حضرتك اللي اخذت قهره منه. ثواني بس يا شيخ، اصل ده مش موضوعنا. لكن الان واخد لك نفرق بين الامام وغيره، الامام وغيره. فالامام واخد لك قبضه قبض للفقير، فهو نائب عن الفقراء، فاذا قبض الامام او الحاكم الشرعي فهذا قبض ولي وكيل عن الفقراء، فقبضه قبض للايه؟ للفقراء. كويس كده؟ فقبضه قبض للايه؟ للفقراء. يبقى انت لما هو استلمها منك ها يجي تجزئك. وهذا وجهة من ايه من قال بالايه بالجواز، لان قبض الامام قبض الايه للفقراء. بعد كده هو وضحها في غير موضحها ياسم، لكن انت تجزئك. كويس كده؟ فانت بقى انت تتبرع باعطائها ليهم، وتعرف ان هم واخد بالك الامر يختلف. تتبرع بقى ما حد بيجمع منك زكاه الماء اصلا، انت تتبرع باعطائهم لا يضعها في مواضعهم في مواضعها. واخد بالك؟ ولم مين اللي قال ان الفقراء اعطوا لهم توكيل بتجميع الزكاه مكانهم؟ واخد بالك؟ ما فيش توكيل من الفقراء ولا اي شيء ان هم لا يعطوها للفقراء. فالامر يختلف، الامر يختلف. المهم فالان يقول لك ايه، خلاص احنا طلعنا بره الموضوع، نرجع تاني للموضوع بتاعنا. بيقول لك ويجزئ دفعها الى الخوارج والبغاة، يعني اذا غلبوا على بلد واخذوا منه العشر وقع موقعه. يبقى الخوارج والبغاة مش هيضعوا في مواضعها، لكن هم اللي ايه اللي يكونوا مستولين على البلد، هم حكام هذه البلد، فبياخذوها قهرا من الناس واخد بالك، فتجزئ من دفعها اليهم او من اخذت منه اخذوها منه قهرا. وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا عادل فيها او جرى، يعني وضعها في مواضعها او لم يضعها في مواضعها. واضحه العبره؟ او اختيارا بقى شيء. اختيارا عادل مين واخد بالك؟ يعني هم حتى لو اعطوها لهم اختيارا واخد بالك، سواء عادل فيها او جار، عادل فيها لبس يكون ايه امام وله سلطه شرعيه واخد بالك، مش امام وما بيحكمش الشرع، عشان ما بس ما دخلناش في ايه. فصل اتكلم في هذا الفصل في من لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق. الكافر ده يشترط انه يكون ايه؟ مؤلف. انه يكون غير مؤلف. ما هو لا يجزئ دفع للكافر غير المؤلف، لكن لو كافر مؤلف يرجع. واخد بالك؟ نقول ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان الذمي لا يعطى من اموال الزكاة شيئا. ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا الرقيق. الرقيق هنا مقصود الرقيق كامل الرق اللي هو القن الخالص. ليه؟ لان نفقته على سيده فغناه بغنى سيده. اللي يدفع ليه لا يملكه، انما يملكه مين؟ سيده. فكأن الدفع بيجي لمين؟ للسيد. فظاهر الكلام ان الدفع للرقيق الكامل لا يجزئ وان كان سيده فقير، وان كان سيده ايه فقير. لكن المبعض اللي بعده حر وبعده ايه رقيق، يعطى قدر كفايته بنسبة ما فيه من الحرية، نصف مثلا حر ونصف رقيق واخد لك، فنعطيه نصف كفايته بقدر نصف الايه الحر. ولا للغني بمال او كسب ولا لمن تلزمه نفقته. يجزئ الدفع للغني، سواء غني بماله بمال يملكه يعني، او بكسب من صنعة او اي شيء بيكفيه. ولا يجزئ الدفع ايضا لان تلزمك نفقته من عمود النسب يعني الاصول والفروع، الاب والجد وجد الجد وان علا، والابن وابن الابن وايه، وان نزل ذكورا او اناثا. ليه؟ لان انت نافع ده يعود ليك، انت بتوفر لنفسك ايه المال، المهم تلزمهم نفقتك، تلزمك نفقتهم، فانت لما تعطيهم يجي توفر لنفسك الايه النفقه اللي انت هتعطيها، يجي كانك ايه اكلت ايه زكاه نفسك، دفعت على نفسك، فلا يجوز. ولا للزوج، وده المذهب على كده، لا يجزئ دفع الزكاه للايه للزوج، لان هي تعود ليها بنفقه الزوج عليها. هو الراجح انه يجوز عشان اثر زينب، واخد بالك، امراه زوجه ابن مسعود. ولا العكس، ما ينفعش الزوج يعطيها للزوجه، ده الراجح. ايوه ها؟ نفقه واجبه عليها. لان هي نفقتها واجبه ايه عليها. ولا لبني هاشم، دي اوساخ الناس، والنبي حرم الصدقه ايه؟ على ال محمد صلى الله عليه وسلم. بني هاشم الا اذا كانوا غزاه، او منهم كافر ويؤلف، او منهم كافر وايه ويؤلف، او منهم غارم تحمل حمالا لصاحبه للناس ياخذ من الزكاه لذلك، واخد بالك، لان دي ما فيهاش منه، ده هو اللي منه على الناس اللي بيصلح بينهم، واخد بالك. حكم من دفع الزكاه لغير اهلها، فان دفعها لغير مستحقيها وهو يجهل ثم علم لم يجزه ويستردها منه بنمائها، فإن دفعها يعني دفع الزكاة رب المال، دفعها لغير مستحق، دفعها إلى كافر مش مؤلف، أو لرقيق أو لهاشمي، وكان المزكي يجهل حالهم، وبعد الدفع علم لا تجزئه ويسترد منهم بنمائها المتصل والمنفصل. المتصل زي السمن، وزي ان تكون ولدت ولد، ده نماء ايه متصل. المنفصل زي الولد، يبقى المتصل السمن، المنفصل زي الايه الولد. فان تلفت يضمنها القابض. لو الامام اللي دفعها يضمنها الامام، كويس كده. وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه. ليه؟ إن الغنى يعني أمر يخفى، فاكتفي فيه بقول الإيه؟ بقول الآخذ. وسنة أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزم نفقتهم على قدر حاجتهم، أخ أخت. اشترط إن ما يكونش الوارث، إن المخرج ده لا يكون وارثا لقريبه الفقير ده، حتى لا تعود إليه بالإيه؟ بالإرث، في شبهة. يعطي أقاربه الذين لا تلزمهم نفقتهم، الذين لا تلزمهم نفقتهم على قدر إيه حاجتهم، فصاحب الحاجة يعطيه أكثر من إيه الأقل منه، هكذا. إذا صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، وعلى ذوي أرحامه، إذا يفرق على ذوي كعمته وبنت أخيه وأولاد البنات وأولاد الأخوات وبنات الأخوات، واخد بالك، وأبناء الإخوة لأم والأعمام. أيوة نعم، بس زوج بنته مش ذوي أرحامه، وده اجنبي عنه لا تلزمه نفقته. مش هتعود على بنته؟ ما هي البنت مش مطالبه بنفقه، هو بيملكها الاجنبي، وهو لا تلزم نفقة بنته لأن دي متزوجة، فهمت كده؟ وتجزي إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عيال. هو متبرع أصلا بالنفقة، يعني النفقة غير واجبة إيه؟ واجبة عليه، النفقة غير واجبة عليه، فهو تبرع بنفقته وضمه إلى عياله. يتيم أجنبي وراح ضمه لعياله، واخد بالك؟ في حديث عند البخاري ومسلم أن امرأة عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها، أتعطيها من زكاتها، أتعطيهم زكاتها؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك فصل أتكلم فيه عن صدقة التطوع. يقول: وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا. فده أفضل سر، أفضل من دفعها جهر. والأفضل أن تكون الصدقة ديت في الصحة وعن طيب نفس وفي الزمان والمكان الفاضل. يبقى تسن الصدقة في الزمان الفاضل زي رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، يوم عرفة، يوم العيد، يوم الجمعة، أيام فيها توسعة. وفي المكان الفاضل زي مكة والمدينة والمسجد الأقصى الصدقة فيها أفضل من من غيره. وفي أوقات الحاجة الصدقة أفضل من غيره، لأن الناس في حاجة إلى هذه الصدقة. وعلى جاره أخذ لك لي حق، وذوي رحمه لأفضل، لأن تلك صدقة وصلة. وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. نعم، من تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه نفقته، أو تصدق بما أضر بنفسه، أو تصدق بجميع ماله، أو تصدق بما يحتاجه لنفسه أو لغريم. هو أضر بالغريم، ده غريم ده لي دين عنده، فأضر بهذا الغريم بحيث أنه يصدق بالمال هو كان أولى يعطيه للغريم. فهذه الحالات يقول هو خبك أضر بنفسه أو أضر بغريمه، يعني عملية هو لا يصبر في ضرر ومش يصبر عليه، فأثم بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعمه. لكن لو عياله وافقوه على الإيثار ده أفضل، ويجي خلاص لا يأسف، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أو لو علم من حالهم أنهم يصبرون وخذلك ما يجيش يفعل مستحق. يعني كلام حتى الشنقيطي كان بحث بتوسع موضوع الإيثار ده، ومتى يؤثر ومين اللي يؤثر ومين اللي ما يؤثرش. وخذلك لو هو ظن يعني هو لما بيؤثر ده مستحق فيؤثر ويقع بعد ذلك في السخط أو في عدم الصبر أو الجزع أو أولاده يقع في نحو ذلك، لا ما يفعل، لا يفعل هذا الأمر، يأثم لأنه مش هيصبر. لكن لو هو عنده صبر، أولاده عندهم صبر، هو واخد بالك وهو يعلم من حاله عندهم صبر وهم أذنوا له في ذلك، هو يصبر وعنده رضا وتستوي عنده جميع الأمور، خلاص يؤثر، واخد بالك. فهنا محمول على أنه هو هنا لن يصبر ويجر هذا إلى ذلك إلى ما هو ضرر عليه في دينه أو على من يعول. وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. شوف إن لا عادة له على الضيق أو لا صبر له على الضيق، إنه ينقص نفسه عن كفاية، لأنه هو ده نوع إضرار بنفسه، أخذ ذلك. لكن لو عنده صبر خلاص. والمن بالصدقة كبيرة ويقتل به الثواب. المن عموما محرم، وكذلك في الصدقة وفي غيرها لا تبطل صدقة فيها إبطال بالمن والأذى، لا تبطل فيها إبطال للصدقة. كده يكون انتهينا من كتاب الجزء اللي كان متبقي من كتاب الايه الزكاة. نبدأ ان شاء الله في كتاب الصيام. الصيام في اللغة الامساك، وفي الاصطلاح امساك بنية، مقدرك عن اشياء مخصوصة اللي هي مفسدات الايه الصيام في زمن مخصوص من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس من شخص ما ايه مخصوص اللي هو المسلم العاقل، واخد بالك؟ لا مش لازم يكون بالغ، المسلم العاقل غير الحائض والنفساء، المرأة تكون خالية من الحيض والايه والنفس. يقول يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، رؤية الهلال تكون من ايه من شخص، ويصوم جميع الناس ممن يلزمهم الايه الصوم برؤية هذا الشخص، وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قطر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. شو المذهب عنده كلام ايه هو يوم الشك في المذهب؟ يوم الشك مش يوم الغيم، ده يوم الصح إذا تقاعس الناس عن الرؤية، عشان الجفامين إيه هو يوم الشك في المذهب. الجو صح ليلة الثلاثين من شعبان، وممكن الناس تخرج وتقاعست عن الرؤية وما عرفوش بقى الهلال كان ظهر ولا من ظهر، فدي ليلة الإيه هي دي لكن لما يكون غيم أو قطر، واخد بالك؟ هم بيقول لك إيه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، فإن حالة دونه غيم او قطر فاقدروا له، هم بياخدوا بالروايه فايه فاقدروا له التقدير من التضييق، فيضيقوا واخد بالك، فضيقوا العده واخد بالك، فايه خلاص يا شعبان نضيق على شعبان نرجع خلصنا يا 29 يوم واخد بالك. وام المؤمنين عائشه تقول ايه لان اصوم يوما من رمضان احب من ان افطر يوما من ايه لأن أصوم يوما من شعبان خير من أفطر يوما من رمضان، واخد بالك؟ لكن طبعا المذهب ده مش راجح، وتحديدهم ليوم الشك مش صحيح، لكن احنا تحرير الكلام واخد بالك عشان ما يقولش الحنابلة بيقولوا لا هو يوم الشك ايه عندهم مش هو يوم الشك ده. فشوف يقول لك وعلى من حال دونهم ودون مطلعه اللي هو مطلع الهلال يعني غيم او القطر دوت اللي هو ايه غبره دخان واخد بالك ونحو ذلك ليله الثلاثين من شعبان احتياطا، يجي يجب واخد بالك على من حال دون رؤيه الهلال غيم او قطر في ليله الثلاثين من شعبان ان يصوموا احتياطا حتى يخرجوا من عهده الوجوب، يصوم بنية أنه من رمضان، بنية أنه من إيه من رمضان، وده مش يوم إيه مش يوم شك. ويجزئ إن ظهر منه، يعني على المذهب يجزئ صيام ذلك اليوم إن ظهر أنه من رمضان، يعني ثبتت الإيه الرؤية بمكان آخر، لأن صيامه وقع بنية رمضان. وتصلى التراويح، يعني في ليلة في هذه الليلة تصلى التراويح احتياطا، لكن بقية الأحكام لا تثبت. يقول لك ولا تثبت بقية الأحكام، يعني لما احنا بنقول بوجوب الصوم بنية رمضان احتياطا واخد بالك، لا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق لو كانوا معلقين على دخول ايه رمضان، او حلول الاجل اللي كان مؤجل الى مستهل الايه الشهر، او انقضاء العده واخد بالك بالقروء مثلا، او مده الإله اربعه اشهر يا جماعه، كل ده مش هيثبت بهذه ايه لان هو ما ثبتش يقينا دخول، لكن ده احتياطا واخد بالك. وتثبت رؤيه هلاله بخبر مسلم واخد بالك، مكلف لا مكلف عدل ولو عبدا او انثى، تثبت رؤية هلال رمضان بخبر مسلم. يعني هما بيقول خلي بالك هو المذهب ان رؤية كل الشهور شهادة لازم اتنين فيها. رمضان بيلحقوها مش بشهادة بالرواية وبياخدوا فيها بشخص واحد حتى لو ايه انثى او اي حد واخد بالك، فده بس ايه دخول الشهر فبيحتاطوا في خروجه اكثر من ايه من دخوله. فتثبت رؤية هلال رمضان بخبر مسلم واحد، لان النبي صلى الله عليه وسلم صوم الناس بقول مين؟ بقول ابن عمر. خلي بالك صوم الناس بقول مين؟ ابن عمر، لما جاء رأيته الهلال فصام امر الناس بصيامهم. ويكون مكلف ما يكونش مميز بك، لازم يكون بالغ عدل مش فاسق ولا مستور الحال، تظهر ايه عدالته حتى لو كان عبد او انثى بالحقوق بالايه بالرواية مش الشهادة. وتثبت بقية الاحكام تبعا، يعني ثبت دخول الشهر بايه بخبر الواحد تثبت بقية الاحكام، وقوع الطلاق والعتق وحلول الاجر وكل اللي احنا قلناه لا يثبت بايه بالصيام احتياطا، يثبت بالايه بالرؤية ولو من شخص واحد، فتثبت تبعا لهذه الايه الرؤية. ولا يقبل في بقية الشهور الا رجلان عدلان، ولازم بلفظ الايه الشهادة زي النكاح وزي اي غيره من الايه من الامور، واخد بالك المال وما يراد له المال مثلا لازم رجلان عدلان. فصل هيتكلم فيه يبين شروط وجوب الصوم. يقول وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. طبعا الإسلام والبلوغ والعقل دي تكلمنا عنها كثيرا واخد بالك، وخلي بالك احنا هنتكلم على شروط الوجوب بعد شوية، يقول شروط الصحة وهنفرق بينهم دلوقتي، بس ايه خلينا الان شروط الوجوب كذلك، يعني من يجب، يعني شروط من يكلف. الاسلام، البلوغ، العقل، والقدرة عليه اللي هو الصوم. يعني فمن عجز عنه لكبر زي شيخ هرم او عجوز يجهدهما الصيام يشق لهم مشقة شديدة زي ابن عباس أخذ لك، وعلى الذين يطيقونه يعني يتحملون بمشقة، فلا ثبت للإيه للشيخ الكبير والمرأة العجوز، ثبت مش منسوخ ليهم أخذ لك. أو لمرض يعني عجز عن الصيام لمرض لا يرجى زواله، أفطر وده بالإجماع، وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر قمح وخدلك، أو نصف صاع من غيره زي الشعير زي التمر الأقط. يجي هو بس إيه البر حتى في زكاة الفطر نصف صاع وفي غيره صاع، فالكفارة بتاعة الإطعام نصف زكاة الفطر وخدلك. فمد من البر ومدين من ايه من غيره. شروط دي احنا كلامنا عن شروط الايه الوجوب، خليك بقى شروط صحة الصوم. يقول وشروط مش كده، وشروط وفي بعض النسخ وشرط، وشروط صحته ستة: الإسلام. طب ما احنا قلنا شروط الوجوب الإسلام، واخد بالك، خلي بالك ايه الفرق بين شروط الوجوب وشروط الايه الصح. الشيخ عفانة في شرح الورقات بيقول ايه الكلام ده، كنا قلناه في شرح الاصول، في حاجة اسمها مقدمة وجوب ومقدمة وجود، مقدمة وجوب ومقدمة وجود. مقدمة الوجوب اللي هي مقدمة التكليف، يعني ما يتوقف وجوب الواجب عليه سواء كان سبب أو شرط. واخد بالك؟ السبب مثلا زي دخول الوقت للصلاة، يتوقف الوجوب على دخول الايه؟ الوقت. واخد بالك؟ شرط زي الاستطاعة في الحج، اللي مش مستطيع ما يحجش. ديت ايه؟ دي مقدمة وجوب، يعني ايه ما يتوقف عليه الايه؟ الوجوب الواجب على الشخص. مقدمة وجود طبعا ديت، مقدمة الوجوب ديت انت مالكش علاقة بيها، مش مكلف بيها، يعني شيء بره ايه، واخد بالك؟ شيء خارجك. فدي زي الحكم الايه؟ الوضع ولا التكليفي؟ زي الحكم، لا زي الحكم الوضعي، ما دي شروط واخد بالك واسباب، دي زي الحكم الايه؟ الوضعي، بوضع من الشارع. واخد بالك؟ لكن مقدمة الوجود دي احكام تكليفية انت بقى مطالب بيها، دي مقدمة الصحة. ما يتوقف وجود الواجب عليه زي الوضوء بالنسبة للصلاة. واخد بالك؟ مقدمة الوجوب اللي هي الأولانية ديت ليست واجبة على المكلف، مالكش دخل بيها، ده حكم حكم ايه؟ وضعي. أما مقدمة الوجود ده أصلا تحصيلها واجب على المكلف بشرط أن تكون مقدورة لي ومطالب بتحصيلها. شو كده بحنا نقوله ايه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بعد يقول لا، ما لا يتم الايه؟ ها؟ الواجب إلا به فهو واجب إن كان مقدورا وفي استطاعة الايه؟ المكلف أو مأمور بتحصيله. وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يجي يقولوا الاثنين، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أو يقولوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان مقدورا مأمور بتحصيلها. ممكن تكون أشياء مقدورة لكن أنت مش مأمور بتحصيلها، زي النصاب للزكاة، زي العدد للجمعة، انت مش مأمور بتحصيلها. واخد بالك؟ لازم تكون مقدورة ليك ومأمور بايه؟ بتحصيلها. واخد بالك؟ شروط وجوب الصوم. واخد بالك؟ انت مالك دي زي الاحكام الايه؟ التكليفية ولا الوضعية؟ الوضعية. زي الوضعية. واخد بالك؟ اما شروط الصحة هي زي الأحكام الايه؟ التكليفية. وشروط صحته ستة. أول ايه؟ ستة أشياء، أحدها الإسلام، فلا يصح الصوم من كافر. الثاني والثالث انقطاع دم الحيض ودم النفاس. الرابع التمييز. هو يا مميز عارف ان ايه؟ ها؟ عارف ان ده صيام ومساك فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتاده، سواء ذكر او انثى. عرفت ان هو ايه؟ تجربه كده، تصوم كده ايه فترات، لجيب طاقه الصوم، يجي في هذه الحاله ايه؟ تامره بالايه؟ بالصيام تعويدا له. فبارك. طبعا ده زي الصلاة لازم يكون ايه؟ بداية الامر سبع، دون السبع ما تؤمروش، صام ما صامش، لكن في السبع تؤمر للتعود، لقيته بيتعود تؤمره بالايه؟ بالصيام. برضو من عشر يوم. لكن الامر والضرب ده من عشر، يعني الضرب من الامر من سبع والضرب من عشر زي الصلاة. العقل الخامس، العقل لا يصح ممن جن او اغمي عليه جميع النهار. لكن لو نام بالليل هو سليم تمام، وصبح الصبح جنة أو أغمي عليه جميع النهار، لا يصح، صح منه في البداية ولا يصح منه في النهاية. واخد بالك؟ لكن لو أفاق في جزء من النهار حتى لو كان الجزء ده قليلا صح، بس بشرط أن يكون تقدمت النية ليلا. واخد بالك؟ السادس، النية من الليل لكل يوم واجب. الواجب ده بأصل الشرع أو بالنذر، واخد بالك؟ ممكن واحد يصوم عن دم متعة أو دم قران أو غيرهم، واخد بالك؟ برضو ده واجب بأصل النذر، يجي إيه؟ هيصوم 10 أيام وسبعة أيام، يجي لازم إيه؟ ينوم من الليل، يجي أيام كاملة. وإحنا قلنا كلام بعدة مرات إن لما بتنوم في تطوع من الإيه؟ من الزوال يحسب لك بعض يوم من وقت النية، لكن انت عشان كده لازم 10، فتلك 10 كاملة، لازم كاملين مش اجزاء، ما فيهمش يوم ايه يتجزأ. فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى، يجا محل النية القلب وخطر بقلب انه صائم لجنوى. وكذا الاكل والشرب، يعني اذا حصل ليه الاكل والشرب ليلا بنية الصوم يجا كده نوى، لا يضره ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم بالليل، لكن يضر لو أتى بمناف في النهار. بالليل أتى بمناف، أكل شرب جامع، واخد بالك؟ لكن ممكن يضر لو أتى بمناف للنية، واخد بالك؟ مش مناف للصوم، أتى بمناف للنية تردد فيها ما يزمش قطعها خلاص مش هصوم بكرة كده صوم لا يجهو منواش، ولا صيام لمن لم يجمع صومه من الليل. يجا شوف سؤال، واخد بالك؟ هل يضر الصوم الاتيان بمناف للنية ليلا؟ نعم. نعم. هل يضر الصوم الاتيان بمناف للصوم ليلا؟ الاولى التفصيل. ها؟ التفصيل. ايوه لازم نقول ايه؟ النوى. النوى. انجزم واتى بمناف الصوم لا يضره. لكن هو جزم ثم أتى بمناف للنية يضره، كويس كده؟ لكن نهارا لأي مناف للصوم أو للنية يضره، وده يتكلم عنه. أو قال إن شاء الله وغير متردد ولا شاك، خلاص أخذ بالك للتبرك. حتى يعني ولا تقولن لشان إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني أفعله بمشيئة الله عز وجل. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا، يعني لا يضر، وكذا يعني لا يضره لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، واخد بالك؟ هو كده عنده تردد. تردد في الايه؟ في الشرط ولا التردد؟ تردد ان كان وان كان، تردد على الشرط نفسه وعلى النيه. ما النيه، واخد بالك؟ اه يعني هو تردد ده من رمضان مش من رمضان، وانا صائم ولا مفطر. فان كان انا صائم وان لم يكن فانا مفطر، يبقى ما جزمش ان انا ايه. كان ممكن يقول ايه، انا نويت صيام هذا اليوم رمضان، ويجزم ولا يتردد، فاهم كده؟ غير لما يقول صائم او مفطر، واخد بالك؟ فممكن يقول أنا نويت غدا من رمضان، يطلع مش من رمضان يفطر. هو قلة المذهب إن هو لما يقول ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر، إنه مبني على أصل اللي هو إيه، استصحاب بقية الإيه الصيام بتاع الشهر، والأصل ده لم إيه لم يثبت زواله. والتردد بيقول لك لا يقدح فيه، لأن حكم صومه مع الايه مع الجزم من رمضان فايه فصائم. ويضر ان قاله في اوله، يجنيه متردده في اول الشهر، واخد بالك؟ تضر النيه متردده في اول الشهر تضر. ان قال ما ذكر، واخد بالك؟ يعني يجي ليله كده ايه 30 من شعبان، يقول إن كان من رمضان فصام إلا فمفطر لأي شيء، واخد بالك؟ بيقول لك لعدم الجزم بالإيه؟ يجي الفرق بين الاثنين إنه في رمضان هو باني على أصل لم يثبت إيه زواله، وفي الشعبان باني على أصل اللي عدم دخول الإيه الشهر لم يثبت زواله، فإنه استصحب هذه النية فتضره النية الايه المتردد. ركن الصيام حاجة واحدة وفرضه الفرض هنا اللي هو الركن، سواء كان الصوم فرض ولا نافل. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. يبقى الإمساك عن جميع المفطرات من أكل وشرب وجماع من حين طلوع الفجر الايه الثاني الصادق إلى كمال غروب الايه الشمس. طب لو فعل شيء من المفطرات بعد الفجر الأول وقبل الفجر الثاني يضره؟ لا يضره. كده اتكلم عن سنن الصيام. سنن الصيام وسننه ستة. أحدها أول حاجة تعجيل الفطر، بس بشرط أن يتحقق الغروب، أن يتحقق الإيه؟ الغروب. وتأخير السحور، ثاني سنة يأخر السحور بشرط إن لم يخشى طلوع الايه الفجر. والسحور نفسه ايه سنة. الثالث سنة الزيادة في عمل الخير، يعني يكثر من قراءة القرآن ومن الصدقة ومن يكف لساني عما ايه يكره. السنة الرابعة قوله جهرا، وقوله جهرا إذا شتم إني صائم. طبعا هيقولها في نفسه زجرا لنفسه ولا يطلع الناس عليها خوفا للرياء إن كان في رمضان. إن كان في رمضان كل الناس صائم في الشريعة يقول إني صائم إيه جهرا. وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك اللهم وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وبيقول ده دعاء عند الفطر، وده مكان مظنة الايه الإجابة. وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فتمر. في معنى الرطب والتمر أي شيء حلو لم تمسه النار، التين، البطيخ، أي شيء. أخذلك النصام ليه تأثير على إيه؟ على البصر، فالأشياء الحلوة دي بترد زيغ البصر، أخذلك بعد الإيه بعد فترة الإمساك. فإن عدم الرطب أو التمر فعلى ماء. ما ذلك؟ فصل تكلم فيه عن أهل الأعذار. يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. يحرم على طبعا المكلف القادر إن كان ليس له عذر مرض أو سفر أو كبر، يحرم عليه الفطر برمضان ويعذر فاعله، وعليه التوبة، وعليه أن يمسك بقية اليوم، وعليه أن يقضي هذا الايه اليوم. ويجب الفطر على الحائض والنفساء ومن لا يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. يجب الفطر على الحائض وعلى النفساء، ويجب الفطر على من يحتاج الفطر لإنقاذ من يقدر على إنقاذه من آدمي معصوم، خد بالك، من مهلكة، زي مثلا غرق وقع تحت هدم، سقط في نار، وطأت عليه بهيمة لو بقيت عليها تقتله ولا يستطيع الدفع إلا بالفطر، لأنه ممكن يتدارك الصيام بالقضاء، لكن الغريق ونحوه لن يتدارك الإيه إنقاذ حياته. ويسن لمسافر يباح له القصر، يسن الايه؟ الفطر. واخد بالك؟ حتى لو مفيش مشقة. واخد بالك؟ بل ان الصيام مكروه، لكن لو صام يجزئه. ولمريض يخاف الضرر، يجي يسن الفطر ويكره الصوم لمريض يخاف الضرر. والقول بالكراهه هنا كلمه يعني ممكن نحمل المذهب على يخاف الضرر، يعني لا يغلب على ظنه الضرر، لكن لو غلب على ظن الضرر تلقى الضرر يحرم، او يعني يخشى حدوث مرض او زاده مرض او طول مرض، ويثبت ذلك بقول طبيب مسلم ثقه. ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار، يباح الفطر لحاضر ببلد نوى صوم ذلك اليوم وبعد كده سافر في اثناء النهار. بالك بعض بيقول لا، هو يعني بعض المذاهب بيقول لا، هو لا يباح الفطر لمن سافر في اثناء النهار، لازم يفطر من الليل، لكن لو بدأ في الصيام وشرع في السفر أثناء اليوم لا يفطر، لكن مذهب على أن له أن يفطر لو أنشأ سفرا في أثناء النهار. زي المرض الطارئ، واحد صايم وجاء عليه مرض في أثناء النهار ولازم يحيى من الليل عشان يفطر، جاء له مرض في أثناء النهار يفطر. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، خلي بالك يباح الفطر ويكره الصيام، كل ده معطوف على هذه الجملة، يباح الفطر ويكره الصيام لحامل ومرضع، بشرط ان هم يكونوا خافتا الضرر على انفسهما او على الولد، مع مع انفسهما. خلي بالك، لان لو خاف الضرر على الولد فقط ده لها حالة تانية. يجي المذهب هي لازم نفسها فيه، يجي خاف الضرر على نفسها فقط، او خاف الضرر على نفسها وعلى ابنها، يجي في الحالة ديت طالما ان هي فيها نفسها بيجي زي المريض اللي جاله علة يرجى برؤه. كويس كده؟ المريض احنا قلنا يعمل هياخد، يجي دول هياخد، مفيش فدية، عشان تفهموا الكلام. يجي طالما ان هي فيها نفسها يجي زي المريض يجي تقضي. ويباح الفطر ويكره الصوم لحامل ومرضع خافتا الضرر على انفسهما او خافتا الضرر على الولد، ده زي المريض واولى. ويقضيان عدد ايام فطرهما لقدرتهما على القضاء ولا اطعام عليهما. يجا ده زي المريض الخائف على نفسه. لكن لو افترطا اللي هم الحامل والمرضع للخوف على الولد فقط، يجي مش خايفين على نفسهم، يجي عيلة خارجهم هم، ناخد بالك، لازم وليه والمذهب على الفور، ممكن يأخره، ما هي هتقضي برضه. خلي بالك، هي هتقضي فطرت وهي فيها عيلة، ناخد بالك، هتفطر من أجلها هتعمل هتقضي، لكن الآن الفطر كان بسبب عيلة خارجها الجنين، يجي الولي يفدي عنه. قلنا الخوف منه على الولد، من ازاي الخوف من مهلكه الغريب. هنا هنا هنا نفسه. ماشي، بس هو مهلكه المريض ده هنا ضرر متحقق على الغير، هنا الضرر هنا كل دي خافه يعني خشيه، يعني مش ضرر مش متحقق عشان يقول يجب الفطر. واخد بالك انت ايه اللي انت مش فاهمه؟ لا هي مفهوم. طيب بس ماشي، بقصد يعني دي يعني ده الخوف على ما هي هتفطر هتفطر على الغير. طيب ليه حملنا اطعام وقضاء وهناك لما خشي على الغريق حملنا عليه قضاء بس حملناش فديه؟ هنا هي هتقضي، هي في الحالتين يعني دي زي دي عليهم القضاء. لكن الان الجنين ده ليه ولي خارجها هي. كويس كده؟ الولي ده هيفعل شيء عشان خاطر الجنين ده ان هو يطعم عنه. واخد بالك؟ وكمان يا شيخ انا دوت ظن ان ده رقيق، هو المهلكه ده رقيق، لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. خدلك هو بيفعل كده ليه؟ ان هو خايف، خاف على الولد، هو خاف على الايه الولد، فبيدفع فدية خوفا من الايه من مهلكة الولد، بخلاف اللي تيقن ان هو ايه عيال. فبك اللي هي الفدية هنا وكل حاجة مما يجزئ في الكفارة، يعني كل اطعام، كل واخد بالك، كفارة، كل اي حاجة، كل اي فدية مما يجزئ فيه الكفارة ومما يجزئ فيه الفطرة، نصف يعني كل اشياء اللي تجزئ في الفطرة دي. لكن لان الناس يقول لك الاشباع والكلام ده على خلاف قول الائمة، فذلك كان في اقوال ضعيفة، لكن صحيح هنشوف بقى ايه، هنشوف الكلام ده لما يجي ان شاء الله. يقول الشيخ مرعي: وأن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون كده، الآن كان عندهم عذر إنه إيه يفطروا، واخد بالك؟ هنا المذهب يقول لزمهم الإمساك بقية اليوم. طبعا الحالات دي مختلفة، يعني في حالات ان ابن مسعود يقول من افطر اول او من جاز له اكل اول يوم جاز له اكل اخره، واخد بالك؟ فبيفرقوا بين اللي يلزمه الامساك اللي افطر بغير سبب مباح، لكن اللي افطر بسبب مباح، واخد بالك، ليه ان هو يفطر بقية الايه اليوم، بخلاف الصبي اللي بلغ ده وجب عليه كان زي اهل عشراء، ده بدايه التكليف عليه، زي اهل عشراء كان بدايه التكليف، فلا يمسك، واخد بالك، او مجنون وعقل يمسك، واخد بالك، كافر واسلم يمسك، لكن بخلاف الحائط، واخد بالك. يمكن الكلام ده يتاتى، ودي قلنا قبل كده ان دي مساله وان كان ده خارج يعني موضوعنا، لكن هالكلام ياتي ايه بعضه ببعض. احنا قلنا الحائط هل مكلفه ولا غير مكلفه في هذا الوقت، واخد بالك؟ دي مسألة خلافية في الأصول، يعني الحائض والنفساء مكلفين بالصيام والصلاة، واخد بالك؟ وجالهم عذر منحهم، ولا هم أصلا غير مكلفين؟ لو هم مكلفين وجالهم عذر، واخد بالك؟ يجايز استا، واخد بالك؟ ما كده كده هيقضى، كده كده مش لك مش هتاخد الصلاة، واخد بالك؟ لكن تمسك ولا لا تمسك؟ يمكن الكلام ده يتجه لما نلحقهم بالإيه؟ بالمجنون والصبي اللي يبلغ، يبقى ما كانوش ايه يجاوبوا في الحاله ديت، ما كانوش مكلفين واستجد لهم ايه تكليف، واخد بالك؟ لا هم ذمتهم مشغوله بدايه مش مشغوله، يعني هذه مساله دي مساله كبيره في الاصول، يعني احنا لا نجزم بقول فيها المساله ديت، واخد بالك، لان مساله انا قرات فيها خلاف طويل وكلام طويل جدا في هذه المساله. المهم المذهب على ان الكافر والحائض واليبرأ من المرضى كل هؤلاء، واخد بالك، يمسكوا اذا زالت العله بسبب الفطر، يمسكوا بقيه الايه اليوم ويقضوا، واخد بالك، ويقضوا يلزمهم القضاء لما ايه لانهم صومهم فاسد اصلا. نعم، بس بحق البعض مش في الكل، نقول الكلام. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، وده كان مذهب الظاهرية، أن الظاهرية يوجب الفطر ما بي ما يعني، واخد بالك، ومن كان منكم مريضا أو على سفر في تقدير محذوف هنا، يعني في مضمر فأفطر، وما بيخدرش ده يقول لك فعدة فرضه انه فعدة من ايام اخر، وانه لا يجوز انه هو يصوم، لكن يجوز له ان يصوم عن غير رمضان، الظاهرية بيقولوا كده، واخد بالك. المذهب بيقول لك ليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره، يعني لا ينفع قضاء ولا نذر او نفل ولا اي شيء في رمضان، لو صام يجلغ وخلي بالك لا يقع من رمضان، لانه لم يعين النية لايه لرمضان. بعد ذلك فصل في المفطرات. يعني أحكام مفسدات الصيام. وهي 12، يعني هذه المفطرات 12 مفطرا. الأول خروج دم الحيض والنفاس من حائض أو نفساء، والموت الثاني اللي هو الايه الموت، يعني اذا مات الانسان في اثناء اليوم وكان صائم، اي صيام نذر او كفارة او اي شيء يبطل صومه. ليه؟ لان اهليته زالت، اهليته زالت. ده موضوع تاني. الردة قال المفسد الثالث الردة، حتى لو عاد في الإسلام في نفس اليوم، كل عبادة ارتد فيها مؤديها في أثنائها تبطل، لأن أشركت في عموم هنا لا يحبطن عملك، خلاص العمل إيه حبط. العزم على الفطر الرابع من المفسدات، العزم على الفطر. يجي الصيام ده عبادة شرطها النية. أيوة، فيفسد بنية الخروج من الايه من العبادة زي الصلاة. والاصل انك بتعتبر العبادة في جميع اجزاء من نية، تعتبر النية في جميع اجزاء الايه العبادة، وده امر شاقي. انت بتستصحب حكمها، فلما تعزم على الفطر قطعت الايه استصحاب الحكم، واخد لك. فلو نوى الفطر زالت حقيقة النية وحكمها وافطر. الخامس والتردد فيه، يعني ايه؟ بيقول ان وجدت طعام اكلت والا اتممت، ده بيتجزم بالنيه. تردد فيك كده ايه؟ كانه عزم على الفطر جاف. والقي عمدا، من استقاء عمدا او من استقاء فليقط، من زرعه القي فلا شيء عليه ومن استقاء فليقط. الاحتقان يعني اخذ حقن زي حقنة الشرجية دي. الاحتقان من الدبر، هو بيعتبر الدبر ده في حكم الايه في حكم الباطن، فلو ادخل فيه شيء يجي ايه كان ادخل فيه جو فيه شيء فيفطر. خلي بالك من اللي جاية دي، بلع النخامة اذا وصلت الى الفم. النخامة هنا كلها بقى من الدماغ من الحلق من الصدر، يحرم بلع لما تصل الى الايه الفم. انت بتبلع كانك ايه بتبلع شيء غريب عن الجسم مش ريق، ومفيش مشقه بخلاف البصاق. البصاق ممكن ايه في مشقه، وده من مش غريب يعني، ده من الايه من داخل الفم، لكن دي جاءت واخد بالك، وان جاءت يعني وده المذهب على كده الراجح، مش الراجح بيفرقوا بين الدماغ والصدر واخد بالك، ويقولوا مكروهه، لكن هنا ايه يعتبروه مفسد. بلع نخامه واخد بالك وصلت للفم بيفطر. التاسع الحجامة، خاصة في أي بقى في القفا في الساق في أي حاجة، عامد عالم مختار جاهل مكره، أي حجامة حاجما كان أو محجوما يفسد صوم الاثنين أفطر إيه حجم المحجوم. شيخ خاصة التحرز من ايه واخد لك بغير الحجامة زي الفصد زي الشرط. الفصد دوت عبارة عن قطع العروق او شقها واخد لك، زي الشرط واخد لك اللي هي بزغ الحجام بالايه بالمشرط كده واخد بالك، دول اللي يفسدوا الايه الصيام. يعني الحجامه خاصه اخراج الدم بقصد الحجامه. طب لو عمل حجامه وما خرجش دم من يفسد صومه، لا يفسد ايه صومه. العاشر انزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر. انزال المني بتكرار النظر ده انزاله بفعل هو يتلذذ به، هو ممكن يتحرز منه يغض بصره، فنزل المني بتكرار النظر يفطر، ده مفسد. لكن لو بنظرة واحدة معفو عنه طالما انه غض بصره، لكن بعد كده بدأ يتصورها لا يستطيع دفع هذا التفكر فايه يرفع عنه. كده قال لك ولا بالتفكر، لان ده بيشبهه بالاحتلام. ان الله تجاوز الى عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم، وده لا عمل ولا كلام، ده تفكر وحديث نفس، فادى الى الانزال فايه لا يفسد صومه. ولا والاحتلام واخد بالك مش كده، والاحتلام على طول ولا ايه في ولا بالتفكر والاحتلام، ولا بالتفكر والاحتلام، ولا بالتفكر والاحتلام. يبقى اصلا اللي ينزل مني بالاحتلام واخد بالك ده لا يفسد صومه، ليه؟ لان هذا ليس من جهته. ولا بالايه ولا بالمذي، يبقى نزول المذي لا يفطر ولو كان بتكرار النظر. نفرق بين المذي والمني، بفرق بينهم باشياء في هذه الحاله فما بيقسمش على بعض، لكن في حالات هيقسوها عليه. الحادي عشر خروج المني، شوف خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشره دون الفرج. يجي الاستمناء بيده او بغيره او بغير يده او بمباشره دون الفرج. الامناء ده كده شبه بالايه بالجماع، انزال بمباشره. الامزاء لان تخللوا الايه تخلل الشهوه له، وانه خرج بمباشره، يبقى بيجي فيه شبه بالايه بالمني وفرق البول من هذه الجزئيه. الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره. يجي المفطر الثاني عشر او المفسد للصيام الثاني عشر يفطر كل ما وصل الى الجوف من كل محل ينفذ الى معدته. والمذهب موسع في المحال المنافذ للجوف، بيعتبر العين منفذ والاذن منفذ وفتحه الشرج منفذ واخد بالك، والجائفه والمأمومه، يعني موسع في هذا الايه الامر واخد بالك. يبقى كل ما وصل الى الجوف من كل محل ينفذ الى معدته او وصل الى مجوف في جسده كالحلق او الدماغ من ماء وغيره يغذي او لا يغذي زي الحصى. شوف واخد قطعه حديد قطعه رصاص، بنضرب بقطعه رصاص دخلت كده يفطر واخد بالك. حاجه ايه شيء دخل واخد بالك للجوف فيفطر. شوف يؤكد الكلام بقول لك ايه، فيفطر ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه، يعني ما قطره وصل الى دماغه من اذنه يفطر، يعني الاذن مش منفذ. او داوى الجائفه، الجائفه ديت يعني طعنه تبلغ الجوف، يعني طعنه دخلت ايه في جوفه. او داوى الجائفه فوصل اللي هو الدواء الى جوفه يفطر، يعني دي مش منافذ. او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه، يعني اكتحل باي شيء، صبار اثمد اي شيء اكتحل به وهو بيكتحل اخد لك وجد الرطوبه او البروده في حلقه. يقول لك لان العين منفذ وهو منفذ مش معتاد، الحمد لله انه مجاله المسام مش منافس، المسام مش منافس واخد بالك. او مضغ علكا فوجد طعمه بحلقه يفطر. نقولك حتى يحرم مضغ العلك لو كان يتحلل، وان ما كانش يتحلل يبقى مكروه. وصايم يعني عموما. أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه. هو يجوز ذوق الطعام لكن إيه؟ ما يبلعش ريقه بقى اللي فيه الطعم. بيجي أجنبي كده عن البتاع المفروض إيه يزدري يبصقه. ولا يفطر إن فعل شائر من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها. يبقى دي عالما مختارا ناسيا مكرها لا يفطر. ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه. يبقى لا يفطر إن دخل الغبار واخد لك من طريق أو نخل دقيق أو دخان دخل إلى حلقه أو ذباب ويعني واحد يبلع الذباب ولا يمكن التحرز منه أو واحد جمع ريقه فابتلعه. ده مش أجنبي فقط خدرك. لكن لو الريق متنجس بدم وبلعه بيجي فيه أجنبي دخل من منفذ طبيعي معتاد يفطر. أو في أي حاجة غير الدم يعني حتى لو طعم سواك أو أي شيء أجنبي المهم إيه ذوق الطعام وبلعه. فصل يتكلم عن جماع الصائم ومتعلقات الجماع. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر. طب لازم يكون جامع في قبل أصلي أو في دبر أصلي بذكر أصلي. حتى لو كان الجماعة في القبل أو الدبر الأصليين بالذكر الأصلي لميت أو لبهيمة أنزل أو لم ينزل واخد لك. فإن جامع في حالة يلزم فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا أو لو كان مخطئ اعتقد ليل فبالنهار يلزمه القضاء والكفارة. وكذا من جومع إن طاوع يلزم القضاء والكفارة المطوع في الجماعة لو يكون غير جاهل للحكم وغير ناسي للصوم لأنه هتك حرمة الايه الصوم لأنه طوع في الايه الجماعة. لأن التمكين كالفعل حتى في الحد في الزنا. يعني لو شخص أكره امرأة على الزنا ما تحدش لكن لو طوعته تحد. غير جاهل وناس يعني لا يكون جاهل للحكم ولا ناسي للصوم. لو كان المطاوع ناسي أو جاهل أو مكره معلوش كفارة لكن يفسد صومه يلزم القضاء. يعني الحكم غير جاهل الكفارة لا جاهل الحكم غير الكفارة. المكره يدفع المكره بالأسهل فالأسهل واخد بالك لحد لما نوصل إلى إيه إن أدى إلى قتله واخد بالك. لكن إيه بعصا لو بالصراخ اندفع ما يضربوش بعصا لو اندفع بقلم ما يضربوش بعصا وهكذا يدفع بالأسهل فالأسهل لحد لما إيه إن أدى إلى قتل يقتل. والكفارة يعني على الترتيب بك عتق رقبة مؤمنة لازم تكون سليمة من العيوب إن لم يجد يعني لا في رقبة تباع ولا معاه فلوس يشتريها فصيام شهرين متتابعين. لو شرع في الصيام وكان هو لا يجد الرقبة لا واخد بالك كان لا يجد أو لا يجد المال وشرع في الايه شرع في الصيام وبعد ما شرع وجد الرقبة أو وجد ثمنها خلاص ما يرجعش. لكن لو قبل الشروع في الصيام وجد الرقبة أو ثمنها تلزمه فإن لم يستطع يعني الصيام فإطعامه 60 مسكينا كل مسكين لمد بر أو نصف صاع من غيره من الأجناس التي تجزئ في الفطرة. فإن لم يجد مش لاقي ما يطعمه للمساكين سقطت مقدرك بخلاف غيرها من الكفارات. ده أدلتها عامة بقى زي مثلا فدية الحج كفارة الظهار اليمين القتل دي يقول لك ايه لا تسقط تيجي في ذمته. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، يعني خلاص افطر يلزم القضاء بس ان كان بجماع قضاء وايه والكفارة. إن لم يجدها في الحال لكن وجدها بعد فترة، يعني في الحال بعد أن وجبت عليه الكفارة لم يستطع الكفارة، ولكن بعد الشهر هو في المثل بيقول مش متعلقة بذمته العجز عنها في الحال، لو خد بالك مش متعلقة بذمته، يعني هو يفعل ما يجزئه في الحال مش متعلقة بذمته، لأن المجامع في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه نفسك مش كده كلهم، فقال ايه قال لا يجوز بالاتفاق ان الانسان ياكل ايه صدقه نفسه، فقال بذلك هو لم يعطيه الصدقه وما امروش باخراجها بعد ذلك، قال هي غير متعلقه في ذمته، لان يجوز بالاتفاق ان الانسان ياكل صدقه نفسه، واخد بالك؟ فلما قال له كلها مش الصدقه هي دي مش الكفاره، ده هو تصدق به عليه. طب ما قالوش طلع بعد كده، بعض الناس قالوا ايه قالوا ايه، يعني هي مساله خلافيه يعني ما تعلقها بذمته بعد ذلك، ليه ما قالوش قال له هو خلاص مو اعلمه فلما يجد يخرج، بعض الناس قال لا تاخير بين على وقت الحاجه ما قالوش بعد ذلك ايه ان وجدت افعل، ودي مساله ايه مساله خلافيه. طب ما قالوش زوجتك عليها ولا مطاعه ولا مش مطاعه، وتفصيل تاخير بين على وقت الحاجه لا يجوز، يقولوا هي لم تاتي سائله، او لان هو عرف الحكم فهو يفتيها، قال له ندع اللي طاوع واللي كفار عليه كذا كذا فهو يفتيها. المهم دي مسائل كلها ايه استدلال بالحديث ده، الاستدلال فيه محل نظر، يعني الاخذ في الاستدلالات بها يعني ايه تحتمل. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، يجي عليه ايه القضاء فقط والانزال بالمساحقة، يعني ولا كفارة بغير الإنزال بالمساحقة، حتى إن كانت المساحقة دي من مجبوب، يعني مقطوع الذكر والخصيتين، أو من مقطوع الذكر فقط ومعاه الخصيتين، أو من ممسوح ذكره، أو امرأة مع امرأة، هذه الأمور إن حدثت واخد بالك وحدث مع إنزال يجي في هذه الحالة المساحقة دي زي اللواط خدلك، في هذه الحالة عليهم الايه قضاء الكفارة، وخدلك سواء انزلت المرأة المساحقة الاخرى او لم تنزل. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة. لكن مثلا لو مباشرة وتقبيل ما فيش انزال وخدلك ما فيهاش ايه فيهاش كفارة. ومن فصل بعد كده، ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، أظن ده آخر فصل في ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، يعني لو كان رمضان 30 يقضي 30، 29 يقضي إيه 22، ويسن القضاء على الفور. طبعا ده الاولى انه يصوم على الفور متتابع مصارعه لابراء الايه الذمه، لكن التفرقه لا باس بها واخد بالك، ويجوز تاخير القضاء مع اتساع الوقت، ان الله لم يشق عليكم في فطره فيشق عليكم في قضائه، الا اذا بقى من شعبان بقدر ما عليه فيجب، يعني خلاص لم يبقى من شعبان الا بقدر ما عليه من ايام يجب عليه التتابع لضيق الايه ضيق الوقت. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، لا يصح ابتداء صوم تطوع لمن عليه صوم قضاء من رمضان، قد لك يبدأ بالإيه بالقضاء الفريض، فإنما صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، يبقى هو نوى صوم واجب، دي بالظبط زي الصلاة، نوى الصلاة فيها نيتين صلاة الفرض فقلبها لنفل مقيد، تصح ولا لا تصح؟ صح. لا تصح ليه؟ عشان التعيين نفل المكلف عايز برضو ايه؟ تعيين، مش نيه صلاة وتعيين. طلبها لنفل مطلق تصح، فهو عليه صيام رمضان قضاء، يعني قضاء رمضان او صوم ايه واجب قضاء نذر فرض اي حاجة، وبعدين قلبه نفلا مطلقا صح صوم. بس اللي اصلا كده تطوع من عليه قضاء رمضان دوت المزهر. نعم المزهر ايوة ولا صح كده تطوع من عليه قضاء رمضان. هي مسألة خلافية، مسألة بعض يقول ان مثلا ست من شوال تفوت وقضاء رمضان على الايه لا يفوت فيجوز يعني، لكن افتاء الصحابة على كده. ويسن صوم التطوع وافضله يوم ويوم، سم يوم وافطر ايه يوم. ودي سبحان الله ان المعدة احيانا الانسان يسر بالصيام فلا يشعر بتعب، والعبادة فيها مشقة، وخذلك أجرك على قدر نصبك، أنت لا تتعمد المشقة لكن تأتي تبعا فتؤجر عليها. فلما كل عبادة فيهاش أي مشقة ده مقصود للشرع، أي عبادة يكون فيها نوع إيه مشقة، مش خذلك يعني مقاومة للشهوة مقاومة للنفس، وخذلك فالواحد تعود المعدة تعودت إنها ما تاكلش إلا في المغرب مثلا، فالصيام بيجي إيه عادة مش مفهوش مشقة. اللي فيه مشقة انه ايه ان يفطر، لذلك واخد لك، لذلك ان يوم ويوم احسن. المعدة تتعود على الفطر فتصوم، تتعود على الصيام فتفطر، فجاش في ايه يجا في مشقة في الصيام وفي مشقة في الايه في الفطر، وعشان كده ده افضل الصيام. لكن اللي يصوم الظهر ما صام ولا افطر. المهم وسن صوم ايام البيض اللي هي 13 و14 و15، سميت ليه بالبيض؟ لبياض ليلها كله بالقمر. وصوم الخميس والاثنين كان يصوم، سؤالنا قال ده ايه تعرض الاعمال، الله جل وعلا فحب ان يعرض عملي وانا صائم. وستة من شوال يسن صوم ستة ايام من شوال، والاول انك انت تتابعها قبل عيد ده الاول. لا لا ما فيهاش، لا لا صح ان هم البيض على اساس النساء يقول لك ايه، عشان في سته بتوع الحيض يقول لك سته الحمر بتوع الحيض، فيقول له دول على خلاف سته ده اصطلاحات عواميه اسمها ست من شوال. لا مو كده مشهور عند رام كده ده يقول لك دول بتوع الحيض ودول البيض يعني ايه يعني ايام مش لحيط، واخد بالك يقولوا كده يعني، واخد بالك كانها ايه رايه فيها القصه البيضاء يعني والطهر، واخد بالك ما كانش عندها عذر. لكن هذه مقابله لا تصح، والشرع قال ايه ست من شوال. لكن الايام البيض في كل شهر لها سبب فعلا، ان الليالي بيضاء ان القمر منير. وسن صوم المحرم يعني شهر الله المحرم، وآكده عاشوراء يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر، ثم كفارة سنة يلي عاشوراء في الآكدية التاسع، لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وصوم عشرة الحجة يعني التسعة الأول منه عشر تغليبا، وآكده خذ ذلك عرفة يوم عرفة، وده كفارة ايه يعني اكد صوم عشرة الحجة صوم يوم عرفة، وده كفارة سنتين، السنة التي قبله والسنة التي بعده. وكره افراد رجب، يعني واحد يقول من كان يصوم السنة صامه وإلا فلا، وإلا فلا يصوم متواليا يفطر فيه ولا يشبهه رمضان. كان عمر يضرب أكف المترجبين يقول شهر ايه تنظمه الجاهلية، يضرب حتى يأكله. والجمعة يعني كره إفراد يوم الجمعة بالصوم، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوم أو بعده يوم. والسبت بالصوم وكره افراد يوم السبت لا تصوم السبت الا فيما افترض عليكم يصوم معه لم يكره ثم على الجمعه لم يكره وكره صوم يوم الشق يوم الشك بقى وهو 30 من شعبان اذا لم يكن غيم او قطر لكن تقاعس الناس عن الايه ايوه تقاس الناس عن رؤيه الايه الهلال بعد ذلك يحرم ويحرم صوم العيدين يحرم صوم مطلقا فرض او نفل اي حاجه انا صوم يوم العيدين صلى الله عليه وسلم وايام التشريق اللي هي 11 و 12 و 13 من ذي الايه الحجه سمي التشريق ليه الشرق المقدس ايوه تشريق اللحم هم الاضاحي تقديده يعني ويحرم ولا يصح سوى ايام التشريق وايام منى ايام اكل وشرب لكن اللي عليه دم متعة او دم قران وما لقاش الهادي يصح ان هو ايه يصومها عنه ومن دخل في تطوع لم يجب اتمامه لكن يكره قطع بلا حاجة والافضل انه يقضي الافضل ان يقضي لانه اصلا صيامه ايه مستحب فيستحب قضاءه وفي فرض يجب عليه اتمامه ولا يجب عليه ولا يجوز له ان هو يفطر ان دخل في فرض ما لم يقلبه يعني يقلب صيام الفرض نفلا فان قلبه نفلا لم يجب عليه ان هو ايه يتمه شوف بقى واخد بالك فقلب يعني هو ما عازف وفرض عن قضاء مثلا او ذلك ما يقدرش ايه يفطر يقلب نفل ويروح يفطر واخد بالك كتاب الاعتكاف الاعتكاف اللي هو لزوم الشيء والاقبال عليه في الشرع هو لزوم المسلم اللي ايه لا غسل عليه بالجنب يعني عاقل ولو كان مميز يعني صحة اعتكاف من المميز فيلزم المسلم الذي لا غسل عليه العاقل ولو كان مميزا يلزم مسجدا مباحا ولو ساعة لطاعة قاصرة طبعا كل كلام هذا تحتاج لشرح في الشرح المطول ان شاء الله وهو سنة ويجب بالنذر سنة كل وقت وآكد عشر رمضان الأخيرة لكن لو نذر ذلك يؤكد عليه يجب الوفاء بالإيه بالنذر على صفة ما نذره سواء تتابع أو غيره وشروط صحته يعني الاعتكاف يعني ستة أشياء النية محلها القلب والإسلام لا يصح من كافر ولو مرتدا الثالث العقل لا يصح لمجنون لأنه يفقد النية التمييز لا يصح أخذلك من طفل غير مميز لعدم النية الخامس وعدم ما يوجب الغسل لا يصح من جنب حتى لو توضأ وكونه بمسجد شرط السادس كون الاعتكاف بمسجد، فلا يصح بغير مسجد باتفاق الأئمة. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه. يعني مثلا شخص لا تلزم مريض مثلا، واخد بالك، ما تلزموش الايه الجماعه، فممكن يعتكف في مسجد غير مسجد جامع لانهم لم تجب عليه صلاه الايه الجماعه. ومن المسجد ما زيد فيه، يعني ما زيد في المسجد من البناء هو له حكم الايه المسجد. ومنه سطحه سطح المسجد، منه ورحبته يعني الساحة، بشرط انها تكون ايه محوطة، يعني ان ما كانتش محوطة لا يثبت لحكم المسجد. ومنارته التي هي او بابها فيه، لا ممكن تكون منارة تخرج من المسجد عشان تصعدها، يكون باب المنارة مش في المسجد، لكن لو المنارة باب هي في المسجد وبابها في المسجد يجي هي من المسجد. ممكن يكون في الخارج، يعني بابها يخرج لها من الايه من الخارج، يجي كده يبطل الاعتكاف لو خرج. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة، غير المساجد الثلاثة لم يتعين. من عين بنذره الاعتكاف او الصلاة بمسجد من المساجد غير المساجد الثلاثة، للمسجد الايه حرام المدينة والاقصى، اي لا شدرها لاساس المسجد، يجعين غيرهم لا يتعين ذلك المسجد ويعتكف في غير المسجد اللي عينه ومالوش كفار. لكن لو عين في احد المساجد الثلاثة يلزمه، لان لها فضل على غيرها وله شد الايه الرحل اليه، يجي الثلاثة دول يتعين ليهم. عشان كده الاخوة اللي تيجي تعتكف بمسجد غير مسجد بلده ما يشدش الرحال لاي مسجد غير مسجد الايه الثلاثة، فيعمل ايه يشد الرحل لطلب العلم في غير الايه، ثم ان هو في هذا المسجد لطلب العلم فاعتكف. زي ما ينفعش واحد يزور المقابر بسفر، فلو كان سافر لغير زيارة المقابر ثم كان في هذا المكان يزور بلا سفر. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر حتى ولو قل زمن الخروج، ولازم يكون مختارا ذاكرا، لو خرج ناسيا لا يبطل الاعتكاف، وبنية الخروج ولو لم يخرج، يبطل الاعتكاف بنية الخروج، يعني بنية ابطال الاعتكاف حتى ولو لم يخرج منه، زي لو نوى الخروج من الصوم او نوى الخروج من الصلاة بطلت. وبالوطء في الفرج، يبطل الاعتكاف بالوطء في الفرج وحتى لو كان ناسي. وبالانزال بالمباشرة دون الفرج زي المفاخذة ونحو ذلك يبطل. وبالردة، لئن أشركت ليحبطن عملك. في الردة؟ لا في الوقت، لا يتصور النسيان في الوقت، واخد بالك؟ حتى يقول لا يتصور الإكراه. يعني ازاي مثلا الواحد يزني وهو مكره؟ لابد أن إيه؟ أن ينتشر، والانتشار ده ما يجيش مكره أبدا، واخد بالك؟ فمش لازم الا ما ينتشر. في لا في في اشياء لا يتصور فيها الايه الاكراه، يعني حتى يعني ايه، اتذكر قصه الله اعلم بصحتها، امراه عابده في مكان فجاءها لص يزني بها، فبجوارها موقد للنار، موقد للايه للنار، فاكرهها على الايه على الزنا ووطئها، فوضعت يدها في النار حتى لا تتلذذ بالوصف تكون مشاركة له في الايه، فيحصل وقت معين، واخد بالك، الشخص لا يستطيع ان هو يرد نفسه في الجميع. وقت الإنزال عند الرجل أو ثوران الشهوة عند الرجل أو المرأة، فهذا الوقت ممكن هو ما يبقاش عليه حكم الإكراه. خذلك فهذه المرأة وضعت يدها حتى يعني إحراق النار لها، ينسيها لا ينسيها لذة الجماع، فلا تكون مشاركة في الإيه في الوطن. فلذلك يعني كيف يكره شخص على الجماع على الوطن؟ هو لا يكره على الانتشار. خذلك الشيخ، المذهب أقر الجماع النسيئة والأخرى في النفسية أو الجامعة مع عظم الأرض وحكم الأرض ولو لنجد في الأرض هنا في حال في حالة الملزم وفيها نمسك مكراهم كان مالو يعني المذهب يعتمد أن قد يكون هناك جماع حياسي، بس مش في المسجد، هو الاعتكاف في الحل، هو الاعتكاف فسد، ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد. نحن والردة وبالسكر، أخد لك، وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. لما يبطل الاعتكاف بشيء من المفسدات اللي احنا ذكرناها، يجب على المعتكف انه يستأنف، يعني يبتدي الاعتكاف على صفة ما بطل. مثلا هو قال انا اعتكف اللي هو النذر المتتابع، نذر انه اعتكف مثلا 10 أيام متوالية، فاعتكف 5 أيام ثم جاله مفسد، ما خد بالك مفسد للاعتكاف، فهنا نظر 10 أيام، هنا لابد أن يستأنف إن هو يعتكف 10 أيام من بدايته إلى آخره، يستأنف من جديد، وليس عليه كفارة، لأنه لكن لو هو أتم لم يستأنف أتم، واضح كده؟ يجي في هذه الحالة هو لم يأتي بالنذر على صورة انه اعتكف كم يوم؟ 5. يعني في هذه الحالة عليه الكفار. وان كان مقيدا بزمن، هنا بقى فات، واخد بالك، هو يستأنف، لكن هنا المحل فات، لانه مثلا قال انا نظرت اعتكف 10 الأخيرة من رمضان، طب ما هو مش هينفع، فسد اعتكاف في النص، اعتكف ثاني كده فات الايه المحل انه مقيده بزمن، واخد بالك، يجي هيستأنف، واخد بالك، وعليه كفاره اليمين لفوات المحل او لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف ان خرج من المسجد لبول او غائط، هذا يخرج لما لا بد له منه، ممكن منزله في خلاء فيقصد منزله لقضاء الخلاء الا ما يجد مكانا يليق به، خدلك، لو لي منزلين يقصد أقربهما، أو طهارة واجبة، يعني إن خرج لأجل طهارة واجبة زي وضوء أو غسل، خدلك، فلا يبطل الاعتكاف. المهم إن من السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه، لكن لو طهارة غير واجبة أو غسل غير واجب زي غسل جمعة وعيد ونحو ذلك لا يخرج له، لأن هذا غير واجب، أو لإزالة نجاسة، إذا يبطل الاعتكاف إن خرج لإزالة النجاسة من على بدني أو ثوبي ونحو ذلك، أخذ لك، أو لجمعة تلزمه، لو تلزمه الجمعة واعتكف في مسجد غير جامع لا تقوم فيه الجمعة صلوات فقط، فيخرج للإيه الجمعة، أخذ لك، فلا يفسد اعتكافه لذلك إن كان ممن تلزمه الجمعة، اللي هو المسلم الحر العاقل البالغ غير معذور بتركه من أهل الأعذار، لكن يستحب بسرعة الرجوع بعد الجمعة إلى معتكفه، ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم الخادم. لا يبطل الاعتكاف إن خرج المعتكف لأجل أن يأتي بأكل أو شرب ونحو ذلك، لأنه لم يجد خادما يشتري له، لكن لو خرج للأكل والشرب في بيته لا، ما فيش حاجة أنك تروح تأكل في في بيتك، ممكن تأكل في المسجد، يجي يفسد الاعتكاف إن خرج للأكل أو شرب في بيته. وله المشي على عادته، يعني المعتكف إن خرج لما لابد له منه يمشي ب... مش لازم بقى يجري في الشوارع ولا يغرو ولا لا، هو بالمشي الايه المعتاد على حسب عادته من غير سرعة. وينبغي لمن قصد المسجد للبث فيه يعني أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه، مدة جلوسه في المسجد، لا سيما إن كان صائما، لكن الصيام لا يشترط، لكن هو آكد أخذلك آكد. وحسب الاعتكاف إن كان لا يستطيع أنه يأتي بالاستئناف خلاص، هو يستأنف عند زوال العذر. استأنف مش لازم مباشرة، عند زوال العذر. لا هيستأنفه لو هو نذر مثلا أنه يصوم يوم فأي يوم أو يوم بليلة ففسد يجي ينظر، لكن يوم يخدم فلان فقدم فلان فجاله عذر أو أفسد في هذا اليوم كده فات المحل يعمل كفارة. لو قلنا الكفارة 60 يوم في إيه ده في الاعتكاف 60 يوم لا كفارة 60 يوم متتالية ماشي في 60 يوم أصابه المرض لا هو في المرض يتم والمرة لو جال حيض ونفاس تتم. وفي الاعتكاف لو نظر الاعتكاف هو باطل الاعتكاف هنا ثم يستأنف ما يتمش ليه طيب ويسنى على الصيام هو يوما. لو هو مثلا نظر معين مثلا اعتكاف معين مثلا نظرت ان انا اصوم اول 10 ايام من شوال او بس بلاش بالشوال من ذي الحج او من ذي القعد فهو افساده ما يتم. طب هو كده هوت صام كم اعتكف كم يوم؟ 5 بس مثلا يجا ما صامش 10 ايام اللي جاله ما نفذوش يجا عليه كفاره يمين، عشان كده هيستأنف ما يتمش لان هم فسدوا الاولين دول فسدوا فيكمل 5 تانيين يجا كده اعتكف 10 يجا كده لم ياتي بما نفر يجا عليه كفاره يمين، عشان كده نقول ان هو ايه ان كان غير مقيد يستأنف ما لهوش كفاره. ما يقص ليه ان هو في الاعتكاف النذر على الكفاره اللي هو الكفارة 60 يوم متتالية، ولو أفسدها في الوسط يتم. لو أفسدها لغير عذر هيستأنف، لو أفسدها لعذر أيوة واخد بالك يتم. هنا ده مش عذر لي إن جامع المرض مش عذر إن جامع ما هو يستطيع أن يأتي بها على هيئتها واخد بالك. أنت بتتكلم في نظر اعتكاف معين ايام ولا اي ايام مطلق؟ 10 ايام. مش كويس كده؟ 10 ايام نزل اللي هو الان جاله ايه؟ جاله مرض مش هستطيع انه يتم. ايوه العشرة ايام دول هو نظرهم متتاليين ولا متفرقين؟ متتاليين. يبقى لازم يجيبهم متتاليين لان ان العذر ده منعه من انه يجيبهم متتاليين. طب مش هيستطيع مرض يجي يعمل ايه؟ يجي هيعمل كفاره يمين لان هو ما قضاش العذر منعه من ان ايه؟ أن يأتي بالنذر على هيئات التي نظرها. طب ما تقص ليه على الكفارة إذا كان 60 يوم؟ خلاص المذهب ما قص. نكمل نبدأ في الحج ونبدأ بعد المغرب. الحج بعد المغرب. طب نبدأ. بدل نص ساعة. نبدأ كتاب الحج. الحج في لغة القصد وفي الاصطلاح انك انت التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء أفعال مخصوصة في زمن مخصوص. يقول وهو خلي بالك من العبارة دي، وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. يعني هو وجوب الحج زي وجوب العمرة؟ ده الحج ده ركن هما في الأكاديمية زي بعض، والعمرة مختلف فيها خد بالك. الحج فرض بإجماع المسلمين، والعمرة في بعض الناس يقولوا إنها إيه سنة مش واجبة. نعم هو العبارة هو واجب مع العمرة، يعني كده كأنه بيساوي بينهم في الإيه في الوجوب. لا هما مش متساويين في الوجوب، ده ركن أركان الإسلام وده واجب، واخد بالك على الايه على الراجح. فهم قالوا اللي يظهر ان هو لم يرد ان يبين حكمهما من حيث هو، واخد بالك. لا ده هو اراد ان يتكلم عن شروط الوجوب، او اراد ان يقيده بما ياتي بعدهم، ان كلاهما واجب في العمر مره. واخد بالك؟ يبقى ايه؟ وهو واجب مع العمره في العمر مره. يبقى الوجوب ان يكون ايه؟ الوجوب لاول مره، سواء الحج او الايه؟ العمره. ممكن تكون الحج اكد. واضح كده العباره؟ مش معناه ان يجمع الحج مع العمره. لا لا لا لا، مش مقصوده كده، يعني هذا واجب وهذا واجب. وشروط وشرط الوجوب خمسه اشياء. طبعا هو شرط الوجوب هنا ايه؟ مش كده بقول ان هو عايز يبين، ها، يتكلم عن شروط الوجوب لهما، واخد بالك؟ فيبين الان شروط الوجوب للحج والعمره متفقين في هذا الامر، فهو واجب، فابتدي يتكلم على شروط وجوبهم. شروط الوجوب للحج والعمرة خمسة أشياء. الإسلام، شروط الوجوب دي حكم وضع ولا تكليفي؟ وضعي. خد بالك؟ يبقى ربنا اللي جعل إن من شروط وجوب الحج والعمرة إن يكون الحاج أو المعتبر مسلم. خد بالك؟ فلا يجبان على الكافر حد لما يسلم، ده بإجماع العلماء. والعقل يعني لا يجبان على المجنون. خلي بالك عشان في تداخل هنا، عشان الأمر ده فيه صوت. الإسلام والعقل دول شرط صحة مع الوجوب، فلا يصحان من الكافر ولا المجنون حتى ولو أحرم عنه وليه، لأنه ليس أهلا للقصد أصلا. ماشي؟ والبلوغ، يشترط لوجوب الحج والعمرة البلوغ، فلا يجبان على غير بالغ. وكمال الحرية، فلا يجبان على العبد الكامل الرق. فلا يجبان على العبد، واخد بالك، كامل الرق. والمبعض يجب عليه ولا ما يجبش عليه؟ لا يجب عليه برضه. ليه؟ لان هو في جزء منه ملك لسيده في وقته، فما ينفعش يحج لانه يفوت على سيده ايه؟ المنافع في هذا الوقت اللي هو ايه؟ يملكها سيده. طبعا هو مش يجب، مش يجب، هو يصح منه. زي مثلا المميز او غير البالغ يصح منه لكن يجب عليه. نعم، هنتكلم بالتفصيلات يا جماعه دلوقتي. إيه؟ البلوغ وكمال الحرية شرط للوجوب وشرط للإجزاء، لكن مش شرط صحة. يقوم شرط وجوب اللي هي ايه؟ البلوغ وكمال الحرية، دول شروط وجوب، يعني لا يجبان على للعبد ولا الايه؟ الصبي. واخد بالك؟ شروط للإجزاء، واخد بالك، حتى يجزي عن ايه؟ حجة الإسلام. لكن مش شروط صحة، لأن لو حج الصبي تصح منه، لو حج العبد تصح منه. عشان كده هو عشان يبين ان هم مش شروط صحة قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حج الصغير والرقيق، اللي هو حج الصغير والرقيق عن ايه؟ عن حجة الإسلام، عن حجة الإسلام وعمرته. يبقى هم كده هو بيأكد كما احنا بنقوله ايه؟ ان دول شروط للوجوب، شروط للإجزاء، مش شروط للصحة. يقول لك لا، ما هم عشان يجزى عن حجة الإسلام لازم يكونوا إيه؟ بالغ ويكون رقيق. خلاص كده ركز معي. فإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزاء عن حجة الإسلام يجزئ. نعم لكن في حالة مش يجزئ ولو عمل كده حتى ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا واخد لك وشرع في الأركان يعني سعى سعي الركن بعد طواف القدوم فالسعي ده ركن هو فعله قبل الايه البلوغ او فعله قبل العتق واخد بالك وفعله على سبيل التطوع ما ينقلبش فرض وما ينفعش ايه يكرره بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة وملوش قدر محدود اللي يوقف بس جزء قبل المغرب خلاص واخد بالك يبقى هو يجزء عن حجة الإسلام واخد بالك إذا كان متمتعا إذا كان متمتعا لكن لو كان قارن أو مفرد يبقى السعي اللي هو عمله بعد طواف القدوم مش يقدر إيه يعيده تاني وده ركن يبقى كده مش هينفع إيه الحجة مش هينفع حجة الإيه الإسلام خلاص ده ما وقفش معرفة خلاص وكذا يبقى ده خلاص مش حجة الإسلام وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافهم تجزئ العمرة عن عمرة الإسلام إذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون قبل ما يطوفوا وبعد كده طوفوا وسعوا طب هم الآن نموا وهم إيه أرقاء أو صبيان خلاص مش مشكلة لأن إن يصلح مش مشكلة يعني لا يؤثر ليه واخد لك لأن هم في حال تصلح لتعيين الإحرام يجى حالهم كحال ابتداء الإحرام يجى تصح منه الخامس الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة هو الاستطاعة وهي خلي بالك الاستطاعة شرط للوجوب وليس شرطا لا وليست شرطا للإجزاء ما قد لك يعني ايه غير المستطيع وحاجة تجزئ عن حجة الإسلام تجزئ عن حجة الإسلام كويس كده هو غير مستطيع خلاص مشي راح ماشي ولا عمل اي شيء ولا يتكسب بصنعة واخد بالك معاش اي شيء خالص ومش يتكسب بصنعة يخدم الناس وينتقل من مرحلة الى مرحلة حتى لما راح حج واخد بالك ولا عمل اي شيء واخد بالك وغير مستطيع تجزئ ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه السبيل والاستطاع وهي قال هي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله يعني تصلح لركوب مثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك يعني يشتري أو يأجر بشرط كونه يعني هذا الذي يفعله من الشراء أو الكراء أو نحو ذلك فاضلا عما يحتاج من كتب علم ومن مسكن يصلح لمثله ومن خادم يصلح لمثله وعما لابد له من لباس مثله وغطاء ووطاء مثله وأواني مثله ونحو ذلك وأن يكون كتب العلم الضروري يتعلم منها العلم الضروري يا شيخ نعم وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام واخد لك يعني حتى بعد ما يرجع واخد لك يعني عنده عقار وعنده بضاعة يتجر فيه أو صناعة او عنده عطاء من ايه من ديوان واخد بالك لو ما عندوش الاشياء ديت هو الان لا يلزمه ما جاش مستطيع لانه يتضرر بانفاق ما في ايه ما في يده لكن لو عنده اشياء تدر عليه عائد بعد ان يعود يبقى خلاص ده مستطيع طيب احنا بعد كده نكمل ان شاء الله بعد المغرب وقت الأذكار كل قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خير. انتهينا من الكلام على الشروط، بعد كده نتكلم على ايه تكملة الكلام بعد المغرب. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.